أحسنت، وهو معل الوصف معل العين، هذا حكمه عند تغيير صيغته، هذا حكمه معل العين بالألف عند تغيير صيغته، هذا حكمه. قال تنبيه ما ذكره الناظم لا يختص بالثلاثي، وهو يقول وإن يكن ثاني الثلاثي ألف، ظاهر العبارة أنه يختص بالثلاثي، وهو الأمر ليس كذلك، بل هو في الثلاثي وفي غيره مما كان مع العين. قال احترز بالثلاثي عن نحو قاتله وبايعه، فإن ألفه تقلب واوا فيقال قوتل وبويع، لكن ما ذكره الناظم لا يختص بالثلاثي الآخر، لأن يقول احترز بالثلاثي عن نحو قاتل، هذا كما ترى عينه ألف، فهذه ألف عند تغيير الصيغة ليس حكمها أنها تقلب ياء، بل يضم الأول وتقلب واوا فيقال قوتل قوتل، هذا غير ثلاثي، هذا غير ثلاثي، وهو خص الحكم هذا الذي هو معتل العين بإيش، أو معل العين بإيش، بالثلاثي الذي هو معل العين بالألف، هذا خصه بالثلاثي. وأما إذا كان غير ثلاثيا فإن ألف أو غير ثلاثيا فإن ألف إيش لا تغلب ياء، وإنما تغلب واو، واضح. فيقال في قاتل هذا غير ثلاثي، قال في قاتل قوتل عند تغيير الصيغة، وبائع بويع بويع، هكذا واضح يا أخوان. فإذا التخصيص الثلاثي له محترز، احترز به عن الرباعي، فإن كان رباعيا أو أكثر من ذلك فإن ألفة التي هي عين الكلمة تغلب واوا، هذا حكمها، هذا يحفظ إن شاء الله، هذا تنبيه طيب. طيب قال فإن ألفه تغلب واوا فيقال قوتل وبويع، لكن ما ذكره الناظم رحمه الله لا يختص بالثلاثي، بل يأتي أيضا في لفظ قادة وهو غير ثلاثي كما ترى، يأتي فيه أيضا. طيب نقرأ الآن من عند الأحمد. تنبيه ما ذكره الناظم لا يختص بالثلاثي، مع أن الثلاثي له محتاج ما تقدم أجل إخراج الرباعي، لكن هناك أشياء غير ثلاثية تشارك الثلاثي بهذا الحكم، أفعال غير ثلاثية تشارك الثلاثي بهذا الحكم، وهي ما كان على وزن انفعل، وما سيأتي إن شاء الله إشارة إليه، على وزن انفعل أو افتعل، هذه تشاركة في الحكم. قال تنبيه ما ذكره الناظم لا يختص بالثلاثي، بل يأتي أيضا في لفظ القادة واختار، فتقول في القادة إذا غيرت صيغته إن قيد تكتب الأول وتقلب العين إيش ياء، تقلب الألف هذه ياء، فتقول إن قيد، وكذلك اختار اختير، وهذا فيما كان على وزن فعل كانقاد وافتعل كاختار، هذا في غير الثلاثي ما كان على وزن إنقاء انفعل وافتعل، انفعل القادة وافتعل اختار. قال ما ذكر الناظم لا يختص بالثلاثي، بل يأتي أيضا في نحو القادة واختار، فيقال إنقيد واختير، وعند الابتداء اختير، عند الابتداء اختير. هناك أوجه أخرى في هذا ستأتي معكم الألفية، ستأتي إن شاء الله في الألفية أوجه أخرى في القاعدة واختارة وما أشبههما إن شاء الله تعالى، عندكم زيادة على هذا ويقال القيدة واختيرة له وإن لم يذكره، ما ذكره لكن حكمه نفس الحكم، وله أيضا أحكام أخرى، وله قصة أمور أخرى في همزته وفي تائه ويائه، وإن شاء الله سيأتي الكلام على ذلك الألفية. أن تحكم هذا أنه يشارك الثلاثي المعل العين بالألف، يشاركه انفعل وافتعل، يشاركه انفعل وافتعل في الحكم، أي في كسر الأول وقلب العين يعني. قال فيقال القيد واختيرة، وما ذكره أيضا من كسر أوله غير لازم، بل يجوز إشمام الضم قيل، هذا الكسر الحكم الذي ذكره في قوله وإن يكن ثاني ثلاثي ألف فاكسره أي استرفاء حين تبتدي ولا تقف، ما معنى ولا تقف أي لا تتردد،